من رواها الفن الشعبي في موال خالد وجميل لمكرم المنياوي. ما بدي ابو فراج طالب الافراج من جيبي، مزرع جناوي دلغا والصعيد جيبي، شله عارف دل عارف الكرام جيبي، سيدي جلال فاطي وبديع الصوت من جيبي، ما بدي يا محمد فوتيج بكل نتيج من جيبي. المن يا بلدك يا وسلمان يا غفير الكرم جيبي، على حكاية وحصل التاريخ في الصعيد جيبي. سامع الجول من جور المذاق ولا دين على راجل كبير السن عنده من الخلف ولا دين وقضى حياته وما كلش حرام ولا دين. مع كلام عالم من الايام وترابه، اخفى على كل راجل يمشي جنيه في الحرام والربا وطرابه، استخيا بالولد اللي نام على الغلب وطرابوه ينام على الغلب وطرابه، ولا حد يحزن على اللي يموت غير القبر وطرابه. راجل معاه الجنيه 50 تشيل عنه، وراجل بلا مال يتن في منطقة مين يحوش عنه، جميل الصغير وخالد الكبير عنه. احنا سمعنا مثل قالوه الكبار على الفرد، وانا عشان ما احبك وريدك تسجين الصديد والجرد، اللي اتكل على بخت اتقلب تخته وجابه في الارض، اكبر جريمة المرض لو دخل الجمل لازم يجيب مجوده على الارض. الراجل ابوهم لما دخلوا المرض قام رجده على الارض. الراجل حس في يوم بصاحب الوديعة هياخد وديعته، ندم على الولد الصغير. يا واد يا جميل فين اخوك يا بابا؟ قال له اخويا في الغيط يا ابوي. قال له طب بسرعة نادم لي يا اخوك، سجل علي المرض ونفسي وريحك مع اخوك، ابنك تعوض ومش ممكن تعوض اخوك. الولد رمح الغيط، وش اصفر ولونه اتقطر. طب اسمع الواد يقول لاخوه ايه. كلمه سجل عليه المرض وعايز يجابلك ابوك، قال له مالك لونك مغاير، ايه اللي جرى؟ لا ابوك كان الصغير يقول للكبير انا داخل اصبح عليه النهارده مش عجبان حالي تبوك. وادي الكبير ربح البيت، عايز ايه يا ابويا؟ لا لينا عم ولا خال نعيد عليه الشور. يا ابويا مش يا جميل كربات اياك عزم تجاب الكريم يا ابويا واحنا صغيرين بدري على شيل الهم يا ابويا تعا قولي قبل ما تموت وصفت مين يا ابويا. الراجل عم يطلع في الروح ويقول للواد الكبير ايه؟ اخوه اكرم امك وعلم اخوه وخد بنت همك. تقول همك وهم امك وهم اخوه كمان خايف تاخد العايقة لحسن تعديلات من اخوه. الراجل عم يوصف الولد ويقول له امك امك اكبر جميلة حبيب كرم اخوك وامك وانا بعد ما اموت لا تبقي المرأة لامك. انا ابقى في القبر تعبان من يمك ويم امك يا انا خايف بعد انا مسكون القبر يا تسقي صدري لامك. قام امه واقفه قالت له اسمع دعاء ابوك وتعالى اكسب رضا امك مقصود دلالي يا دي يا خالد لا تقاسي مرار ما دام تدعى عليكم. واستبالها ساب جمالها جربت لقدام الحسين للعطشان استبالها. الراجل عم يوصي في الواد وشال عينه وسبل الواد الصغير يقول حاسس باللي هيجري في مستقبل الزمن نظير لابوهم. والواد الجحرد وجي داخل في باب الوسطاني وقعد سحب منديل ويبكي. كبير داخل عم يقول له مالك يا اخوي اذا كان ابوك مات تعليمك علي انا؟ قال له انا مش على التعليم. قال له امال ايه؟ انا الصغير يقول له كمان خايف الدنيا بتدور يجي لها دور تتعبني يمانا يمانا يمانا يمانا خايف الدنيا بتدور تجي لها دور تتعبنا يا ما انا خايف تنسى كلام ابوك بعد الممات والدنيا تسرق يا ما انا خايف تاخد واحدة عايقة من سبعين تسرقنا. خالد يقول يا جميل انت جمال البيت مصروفنا وياك يا ماسك حساب البيت خليك للمدرسه وخليني لتعب الغيط والخير ما كان زايد ونعمه ربنا في البيت. بعد وفاه ابوهم ب 33 يوم خالد رايح الزرع ولقى بنت حسين علان جايه من البر، باروكه شعر صفر على راسها، بلوزه وجيبه عند 14 سنه. قالت له نتلاجة، ادفع المهر البابا عشان بشرع الله نتلاجة ونحرجوا علينا مع السلامة وبقى القبر نتلاجة. الواد راح لاخوه، يا اخويا يا حبيبي يا انا هاخد بنت حسين علام بمؤدبة. قال لامك، امك اوعى تدفع ولا مليم غير لما ترضى عليك امك. قال امك ده راح عيالها، راح لامك. يا ماما طرح شافوي وقميص سموكن، صباح الخير يا ماما. قالت مش مربط الحصان يا حبيبي، انا اخد بنت حسين علام يا ماما. قالت البنت اللي مكحلة وهي بنت بنوت. لا ها هم تقول له تعالى يا حبيبي انا احكي لك على الطرفين بصالة. الدنيا زي السياج يا معلر عن يمين ومع النزيه بصالة، بلاش منش الباه يا واد يا خالد، دي تغبر البيت عشان قبل منها الام بصالة. طلع على حسين علام، يا عم حسين انا طالب منك الجرب. قال له في مين يا ابني؟ قال له في شلباي. قال له ما نستاهلش التراب اللي نمشي عليه، احنا ما نستاهلش التراب اللي تمشي عليه. عمل افراح وصار مرتاح وياها، الام ماتت وعاش البيت بمزاجه، شلباية تضحك ويضحك هو وياها، لكن جميل في العلوم يدرس بمزاجه. بعد وفاة امهم ب13 يوم خالد عند 40 فدان مزروعة جامحة اخر مية يسجوه، بيستأذن من مراته انا بيت الليلة دي بره. قالت له تعمل ايه؟ قال لها انا بيت الليلة دي بره. جميل وصل، كان في تانية ثانوي عام، لابس بنطلون شارلستين وفلنة بالافرة، فما دخل بص فج نار في جسم شلباية. اول منظر الجميل جاله ليلة من الليالي وكان خالد بيت بره، دخلت على جميل زي الوحش من بر نبتة قميص نوم مقطوع منه الكمام والقصر لما شافها كسفها وقال لها وين الأصل يا عديمة الأصل اخرجي واطلعي بر انت انا اخد اخوك دروة يا جميل لكن حبي عليك انت انا عملة جوزي خالد والهدف انت ان خيروني يا موتي يا ضربي بالنار يا تبقى حبيبي انت السجن ليه باب ومفتاح السجون انت تقول لي اربط علي جنة انا لما اشوفك ياض يا جميل اقول رضوان والجن ويما تغيب عن عناي يستهجنوني من الشياطين متنجن جن قال لها اطلع برا مثل اللي خلف الكريم يعرض على الجن كل غربك علي جنة وفراقك علي نار يا عيوني خضرة حشيش يا خدودي مولع نار انا في غياب اخوك الا لابي زي فولة محطوطة في جمرة نار اثر جميل درس الكران وعارف الجنة وخايف من عقاب النار غمض عيني عن مرض اخوه قال اشهد لا اله الا الله قالت له مقصود دلالي مدام عملت روحك حر لا خلى اخوك لازم يضربك بالنار همشي خش منزل خش منزلك انا اللي شكل اتقطف من لونك ومنزلك اللي يحبوه الحريم يعملوا له مقام وشرف واللي يكرهوه يهدوا كرامته لو شيخ مطمته لا في فعجال والشرف ده احنا اساس الشرف حمان الله من ذلك الولد خاف الشيطان يا غريب قفل على روحه باب بكره وهي قاعدة تبكي على الحضير للصبح الفجر أذن ودي جت لما المفاتيح وطلعت على جوزها في الخالة بره هما يقدروا قبل ما تطب على جوزها خانجت روحها بالأشرب وشها حمر خدت كفافة من حنكها بلت عينيها عملت عم تبكي وقالت له تعنظر أخوك يا خالة تعال شوف اخو. بيت في الخطوة تجعل بيتك في الراجل تريت من الادب فاضي احنا عرضنا ذهب عيار 21 مش بلغش ولا فاضي الساعة 2:15 وانا نايمة بالقميص في السرير اخوك فشكرة الباب جميل جليل الادب دخل خرامي وانا عسير بالليل طلب مني كلام فاضي. قال لها ده جميل متعلم ولد مؤدب. لما بص اتجاهها باكيه قال هو لولا حصل معاها كده لولا جايه زعلان. طب هات الطبنجه وراها طلقتين عدت الطبنجه وراها مش طين. طلع على اخوها اطرق الباب افتح يا واد يا مرا انا اللي ربيتك اسيبك ليلة في البيت وانام في الغيط تأذيني ابوك مات وانا اللي ربيتك يا جليل الادب جعلتك معلم تريتك جاهل وتأذيني. الولد طل من بكان المفتاح لجي جرر الطبنجة مسند على الضرب قال له ده انا اخوك. اخ دنا دنا دنا دنا اخوك شقيق يا كيارة. يوسف انا ما مرش للزنا لو قطعوا الرقبة من ورا بيوسف بسيف. كانت حكيت لك كلام انا من الكلام متأسف من الكلام. انا من الكلام يوسف وقبل ما تضربني يا اخويا روح افتح القرآن شوفوا جاليه على زلايخة مع يوسف. جميل المؤدب عينيه من المذاكرة على الكتب ورماه. البنت خلت الولد سدد فقوه اللي مربيه حديث ورماه نايم بعش. الاخ لا يشتري ولا الابن ينبعش ضرب المسدس فخوه كذب ولا طلعش ضوط فخوه حضن والمسدس من ايده رماه. هيتعاتبوا مع بعض الواد الكبير يقول للصغير ايه يا اخويا جالتي جت الغيط خبطتي على ضربة جوتي غصب عني يا اخويا. يا اخويا يا حبيبي لا بيدك ولا بيدي جاي هضربك بيدي مرضش المولى يا اخويا يا اخويا. يا اخويا عالقدار لابسة للنظار مولع الزيار عاملة شيخ ارحام اخ مين القدار قدار بضرها يا شقيقي. يا اخويا العب يا اخويا عالقواهر غبروا الجواهر اه مين الاعلى اهرام يا شقيقي. يا اخويا يا اخويا لبستك جت لقيت وقالت على ضربك جوت مرضش المولى اخويا اخويا يا فلا لا اخويا يا حبيب لبيدك ولا بيد جاي هضربك بيدي بيد مرضش المولى اخويا اخويا قال له لا انا همش امشي ازاي قال له لا انا همش تعوز ليه انا لو قعدت رايك عليك المعايش انت زي زمان مش هتعوزني مش هتعزني انا لو قعدت رايك عليك المعايش بنت حسين هتعزني هتعوزني انا لو قعدت معك انت زي زمان مش هتعوزني انا لو قعدت رايك عليك المعايش بنت حسين هتعوزني تاخد خاطرك وانا مهمي للبلد لابد تيجي لك يوم وتعوزني الولد طلع بالليل ابن الاماره لما ينضم خساره الولد طلع على الطريق يقول يا رب انت اللي تعرف الظالم من المظلوم يا واخد من الظالم وعاطي الحق للمظلوم يا منهد الله يا واخد من الظالم وعاطي الحق للمظلوم الله لبارك لك يا شربة خدت جرة الظالم في جمرة المظلوم الولد طلع على الطريق بالليل قاضي محكمة أسيوط أمن بيها أبو شعيرة سابقا قلت 700 فدان ملك على بنت واحدة فزور البنت أهل الله ورجع ونور النور الأربعة كشف جمال الولد على الطريق بنت حبت الولد وهي في العربية وهو على السكة قالت له يا بابا عند الواد ده حظ نوقف شوية قال لها ما اقدرش لأن الليل والنار والبحر والقصب ماليش كبير قالت له كرامة لوجه الله ما من هناك إلا من هنا جاء عند الولد كده ومش مواعيد خروج ولا مدرسة وقال له قول لي انت على فين رايح قال له ده انا عامل زي حجر الطاحون لما يدش على الرايح انا عامل زي ما مرض بما معاش مجاديه وما تعدلوش للهوى راي حكى له على غلبه من مرض اخوه فتح له باب العربيه وقال يا مغلوب من الحريم تعال اقعد هنا فرايا البت وخايف، والبت عايزه تلاقي الولد وخايفه من ابوه. جيب لي عمارة ابراهيم بيه محفوظ بتاع الحواتكة في حدود 100 فدان مزروعة بصل. طلع شوية لصوص شاورة للقاضي، القاضي عصابه تلفت جت الولد وهو راكب عايز يلاقي البت وخايف، والبت عايزة تلاقي الولد وخايفة من ابوه. جيب لي عمارة ابراهيم بيه محفوظ بتاع الحواتكة في حدود 100 فدان مزروعة بصل. طلع شوية لصوص شاورة للقاضي، القاضي عصابه تلفت جت العربية واقفة. جميل في غفلة نعس وفي ايده الطبنجة وقلبها الطلقة اللي ما طلعتش فيه في البيت. بص رجل البنت وابوها وسط اللصوص صعب عليه المنظر. ضرب رئيس العصابة باقي الحرامية رمح وملى مزاج القاضي. قال له سيبني مدام ضربنا رئيس العصابة من باب اللصوص، سيبني مدام وجع عمود البيت من باب المباني كلها، باب المباني كلها سيب وعزيز راس ابويا يا واد يا جميل ومحافظة اسيوط، ما حد غيرك فهذا البنت يناسبني. يا جميل يا جميل اركب يا حبيب، يا جميل يا جميل يا جمال يا جميل يا جميل مجد دخل الجميل، يا جميل بطل البيت شهادتك ايه؟ قال له الثانوية عامة. قال له ما توكلكش. عايش كتب له عن بنته واداه شقة مفروشة من جميع الجهازات المنزلية. قعد الولد انكتب لبكالوريوس حقوق بمحامي في المحكمة اللي فيها القاضي. لما كان القاضي غيب كان ينتدب جميل قاضي منتدب. مرجوع كلامي لشلبايا مع جوزها، قعدت معايا 12 سنة حرم الواد من جوزها، حبت ولد بطال مكمل الحسين. الجيران قالوا الخالد انت عم تطلع تروح الغيط، وبالحسين يخش بيت الجلبين السرج والكتب اربع جراريط من عيني ما بين وجهي، متعود يرجع 4:30 العصر. اليوم ده رجع 11:30 من الغيط، لا على السرير نايم. قال لها نايم على ما اوصل الزرعة وارجع الجهة على الفراش نال. تارت كلام الجيران فحقوا انا، وانا جلدي من يمي فيك نايم. انا ما خافش من اللفات حقد، انا خاف من الميلات لفلي ليها رمشي العيون نايم. طلع البنت رمالها العزل بره. طلع الختم بتاع خالد في برد الصندوق بتاع شلبات. جام ابو الحسين جاب اوراق وكتب بيع نهائي على خالد البيت والديوان والغلال والخيل والطين. ختم بختم خالد ومضى شلبايا شهد على جوزها. طعن الورق في المحكمة، خدعه واتفرد على خالد وسط الهجلية كتب عليه. لما اتجوزت ابو الحسين خدت سلامة ابنها من خالد عنده 12 سنة تربيه. بس لما كان يخش يريح غبارة على السرير كانت تقول لابنها هيلعب على الصرع. الوصف يوم قعد على الطريق وفايت راجل قال له خد يا ابني انت مغب الريل روحك في التراب يا بابا. قال انا ابن خالد يبقى جدي عبد العظيم باشا. قال له حقك عليا يا ابني. اساس عريض بس المعونه راضي. ربيت امر حبيب عندك لكمك خد المسدس وروح اضرب راسي جمك يمكن يريد الكريم يا سلام ابوك يتلم على امك. الواد وهو مروح يقول عم انصح الناس وانا عايز 40 نار. زرعة العبد صلحت وخابت زرعة الناصر. الظهر عنادي تملي مبهدل الناصح الواد عنده 12 سنة والضرب الرصاص ناصح. الواد يقول جوزها المرة اللي تميل للزنا عايزة فيك من نصها جوزها. يا سلام عشان هواها فتضنها وداست على جوز. خالد واقف قدام الديوان بتاع ابوها افتكر حاجة غايبة عنا ضلها 12 سنة. يقول ايه؟ اجيبك اجيبك منين يا اخويا. يا حبيبي يا دراعي يا حرمون يا شقيقي غصب عني الخط مر. يا شقيقي يا جميل ما هو غصب عني. يا حبيبي عجبك منين يا يا ريت يوم ما ضربتك كانت طبنجة طلعت خنافيري. استاهل انا جميل انا اللي عملتها بيه. كلام عسل قدام الباب اللي جعش جمه. قال مين ده يا قلبي ورا كل الهموم ولا ده؟ ده كان حديد كانت برا ولا حجر كان ده؟ انا بلوتي ما ابتلاها وحش الجبال والدب. اول ما ضرب كمال الحسين تحلب تصين الحوزات. جات الحكومه تعين الفاعل. وكيل النيابه وطبيب شارع والعمده قالوا هاتوا مرته هي اللي تعرف الكعب. مين اللي ضرب ده يا شيبان؟ قالت وابنه. اقول لكم بندي وانتوا عليه. ده حبيبي ده شقيقي. ده شقيقي. انا هقول لكم بندي وانتوا عليه. وانتو عليه ابن ولا حد ضرب ابو الحسين غير خالد القديم. ودي ولا حد ضرب ابو الحسين غير خالد القديم. ودي كلام خالد قالونا عم قال حط الحبيب بيدي خالد عبد العظيم انا عم قال حط الحبيب بيدي. واحد من الحكومة خد منظر للعيال الاربع. الصبح طلعوا في الجرانين يكتب وربنا بقلم حسمته في السنة يكتب معود بيع الاخبار كل يوم يروح يودي الجميل جرنان في المكتب. جميل اول ما نظر الحتة دور النواح امرات جميل جاية من برة اللي هي بنت القاضي. قال لها امطلع على الاهرام. قالت لابويا خدي المنديل امسح دموعك لعلي ازعل ابويا خيرك على نفسك وهمك على ابويا هو انت ناسي نهار ما كنت قاعد على الطريق وانا اللي غصبته على ابويا ان كان اخوك وابنه خدوا 25 البراءة على الله وعلى ابويا. انا الوادي وليه اشمعن اشمعن اشمعن اشمعن احنا ليه تعبنا اشمعن اشمعن اشمعن اشمعن احنا اتمرن اشمعنى غزي يا دنيا قاضي داخل من بره لقى جميل بيت مالك يا جميل قال له نسيري تعال انظر الحاسة اللي جاي على الجرانين يا نسيم اخويا وابن اخويا في حديد رجلي وايد يا نسيمي وبقينا مستورين حكومة ودم يا نسيمي الاخ زي الدراع ماليش بديل يا نسيمي علشان مرماني زمان انا ما سيبوش يا نسيمي قوم طلع العربية دلوقتي عالمحكمة لازم تشوف لك حل يا نسيب. وهو طلع العربية وركب جميل وبنته اللي هي جمارة الجميل وده طلع على المحكمة اللي فيها الحد محجوزين فيه. ما عرفتش جميل انه سلطان حطت له رشوة بزرت جواب وقالت له خد له وبرحني من الجلسة أبدل الود وابوه وطلعني من الجلسة. جميل قال لها احكي لي من الاول على الجلسة. قالت له هجيب لك من الاساس يا بيك. قال لها اخ مقصور رجبت اسمه جميل سبني ومشي من البلد بدري. خلقت عز اربع اصناف. احنا من عادتنا ما نحبش البهدلة. ما عدرش نفتح لك ما معدش نرزح لك. انا لقيت نفسي اتبهدل خدت ابو الحسين عم يركب المهرة ويشق في العرض اتكادوا منه ضربوه. وهذا اللي حصل. عم القاضي يقول له ايه ما جميل دليل مع ما جميل يا نظر ده جميل دليل ده معاه يشي شوي ده جميل ده اي الهوى بعله تحرم المرأة لو كانت حلال بعلها لو كانت حليل بعله. طب قلنا خلدت عذر بعمنا ابو طب وجميل مين بعل خالد لقى الديوان مكفول. قام يقول ايه انا عجبي على دار كانت مأوى للغريب بالليل وكان مبني عليها صور تحلفش يا بوت بالليل بالليل فرح الدمار ليه وسكنها الغراب بالليل سبكم ببالها ورحلوا كلهم بالليل اتنين اخوات وشقق ولاش عارفين بعضيهم هو انت الزمان ده تقدر تفرز اتنين قلبهم على قلب بعضيهم الابن مع ابوه الزمن ده ما بيحبوش بعضيه اتنين وشوكك هياكلوا لحم هياكلوا لحم بعضيه بنات بكر ولاد عم نتش عرض بعضيه Thank you. القاضي خد سؤال لولاد وطلع من المحكمة ماشي. ما هو الزمن ده اللي بيجي فيه الردي ماشي. وبعيني ناظر الاصيل هم البلد وماشي. المحكمة وقفت قال المحامي بتاع شنباي اللي جاموه لابويا انا عنها. قال له القاضي نسيب جميل لا ده قضية مش عايزة محاماة عايزة اخد كلام من حنات. كان يوم السبت يوم واحد الساعة 10:30 شهر 2 سنة 28 قال انا مش عارف عمه قعد ينوح في المحكمة. قال له جميل ده انا عمك يا حبيبي. قال له انت عمي؟ قال له الواد اتكفى على حجر عمه على المكتب وقول لعمه وطول لأمه طلت غبا وقول لها 12 سنة جواهر يا قاهر حرم الواد من عمه. تعنظر عينين ابن اخوك اللي من كتر البكاء عمه. اللي ما خلفلوش ابوه ملك ما يبكيش على عتبة عم. القاضي نطق بالحق شربايا 25 قالت له معايا 2 شهود قال لها كل واحد 15 بكشيش يعني. ورد الملك وانا عليها الخالد وجميل اذا قعدت في مجال ما تتكلمش بالباطل اوعى يمدوك بالفلوس وتشهد زور مع باطل وتنسى كلام القرآن عما يقول لك يظهر الحق ويزهق الباطل. جاني الهوى الاثنين اللي لقى خليله كان نهار الاثنين شربايا معبده وجميل وخالد اتلموا على بعضهم الاثنين. يا رب بحق النبي محمد تخاوي بوسي وحنان الاثنين. الله يجازي كل راجل يفرق ما بين حبيبين. احنا اللي حضرونا بتوع التربية والتعليم من ابو جرجات الاثنين وقلتنا موال خالد وجميل مع بعضهم الاثنين نايل المنيا. ماذا يا ابو سلمان يا غفير دارك المنيا. علشان اصحاب الشركات الاستاذ بدر اللي هو بدر فون يعني وعم الحاج صفوت وعم عباد اللي هو جرباط قراي على الغالي العيش مع الملح بيخلي الرخيص غالي شهور الحلاوه اللي دي ممشحت في الغالي لما خالد وجميل على بعض وبيجي العش والملح والرصيد والرصيد غالي واحنا الليلادي في الشركة وتمنا مول الغالي. سمعت معايا الدور في بايه سمعت.